بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع سورة الحديد ومع جزء قد سمع، جزء المجادلة. والسور التي معنا اليوم تمثل فعلا كيف كان يربي القرآن أو يربي الرب سبحانه وتعالى بكلامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. كل سورة تقريبا من هذه السورة التي تمر معنا فيها مرتبطة بقصة، هذه القصة موقف حصل بين الصحابة أو من المشركين أو من المنافقين أو نحو ذلك، فتأتي الآيات تربي بالحدث كما يقول أهل التربية، لأنك أحيانا توجه كثيرا توجيها بعيدا عن الحدث فيكون تأثيره على المتربي ضعيفا. لكن إذا حصل الموقف، مثلا واحد يكلم ولده كثير عن كظم الغيظ عند الغضب، قد يكون التأثير قليلا. لكن لما يحصل موقف والأب يمسك نفسه مثلا عن الغيظ، هذا يكون تربية بالقدوة أو تربية بالحدث، يعلق على الحدث تعليقا معينا يربط بين النظرية والتطبيق. هذا واضح في هذه السور، وإن تفاوتت في ذلك، لأن بعضها له سبب نزول أو لبعض آياتها سبب نزول، وبعضها ليس له سبب نزول لكن يتعلق بشيء بظاهرة اجتماعية مثلا كما في سورة الطلاق، أو يتعلق بحالة نفسية للصحابة، ثم تأتي الآيات تربي. وقد كانت أم أيمن رضي الله عنها عندما زارها أبو بكر وعمر كما مر معنا، ربما ذكرت هذا مرات وهو من الأحاديث التي لا أمل من تردادها، وهو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا يزوران أم أيمن التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل عليها وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، فقال لها لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء. كان عندهم اتصال مباشر، كل ما حصل موقف تنزل آيات فتقوي المؤمنين وتخيف الكافرين وتصفي القلوب وتشعر بالمراقبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى لخلقه. فإذا كنا أمس تكلمنا على كل سورة من خلال آية، اليوم نتكلم عن كل سورة من خلال قصة واحدة باختصار. لا نقرأ القصص ونسوقها كاملة لاختصار الوقت، لكن أذكر شيئا من القصة ثم نربطها بالسورة عموما. سورة الحديد هي أول السور التي معنا، وهذه السورة من السور التي اختلف فيها هل هي مكية أو هي مدنية، لكن الصحيح أنها مدنية، لكن فيها آية مكية، وهي قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذه الآية ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ممن أسلم مبكرا قال: ما كان بين نزول هذه الآية أو ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا إلا 4 سنين. هذا يعني أن هذا في مكة، لأنه ابن مسعود أسلم في مكة مبكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة يدعو 13 سنة. فاستدل العلماء بهذا على أن هذه الآية مكية، لكن شوف الإحكام العجيب، هذه الآية مكية وكل السورة ما سوى هذه الآية مدنية. هذه الآية ما جاءت في أول السورة، جاءت بعد صفحة ونص تقريبا أو صفحتين، يعني في وسط السورة تقريبا، فجاءت منسجمة مع ما قبلها ومنسجمة مع بعدها وهذا متعذر على البشر، أن تؤلف كتابا ثم تضم أشياء تدخلها في وسط السياق، هذا لا يمكن، وإنما هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية عاتبت الصحابة على ماذا؟ على عدم الخشوع مع مع أنهم خاشعون، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين أو كما يقال. فألم يأني الذين آمنوا أن تخشع، نوع من الترقيق للقلوب، كأنه حصل عندهم طول أمد أو شيء من النقص البشري فجاء التذكير بهذه الآية. لكن لو لاحظت أن السورة كلها بعد ذلك وهي مدنية تدور حول الحذر من قسوة القلوب والحذر من الفسق، وأن الأمم السابقة ابتليت بهذا، وأن على الأمة أن لا تسير في هذا. ومطلع السورة لو قرأته آيات في تسبيح الله سبحانه وتعالى، آيات عظيمة في تسبيح الله، والآيات إذا قرأتها تشعر أنك تسمع في سورة مكية. سبح لله ما في السماوات والأرض، مع أن قلنا إن السورة مدنية، لكن حتى في العهد المدني كانت تأتي المواعظ كل فترة لترقق القلوب بعد قسوتها وتذكرها بعدما قد يعتريها. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول يعني فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر هو الأول والآخر والظاهر يعني فليس فوقه شيء، والباطن أي فليس دونه شيء، ما فيش أحد أقرب لنا من الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتتابع الآيات في موعظة وتذكير إلى أن يقول الله في أول أمر في السورة آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب لماذا لم تأتي السورة من أولها بآمنوا؟ لأن هذا الترقيق للقلوب وهذا التذكير بتسبيح الكائنات لله وهذا التذكير بأن الملك كله لله سبحانه وتعالى يهيئ القلوب لتقبل الأوامر. الأوامر في السورة تقريبا بعضها جاء مباشرة وبعضها ضمنا ثلاثة: الأمر بالإيمان والأمر بالإنفاق والأمر بالقتال، جاء بطرق متعددة. وجاء التحذير من قسوة القلوب: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وهذا تحذير أن طول الزمن يسبب قسوة القلوب إذا لم يكن هناك تعاهد للقلوب دائما، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذه كلمة وكثير منهم فاسقون تجدها تكررت في السورة ثلاث مرات، في هذا الموطن ثم في آخر صفحة من السورة مرتين في ذكر الأمم السابقة، لتبين أن هذا الفسوق هو الأكثر أو هو كثير في كل الأمم، ويحتاج الإنسان إلى مراقبة قلبه دائما حتى لا يصل إلى هذه المرحلة. ولذلك جاء في وسط السورة أيضا آيتان: آية تزهد في الدنيا وآية ترغب في الآخرة. قال اعلموا أنما الحياة لأن هذا أكثر شيء يقسي القلب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية والتي بعدها مباشرة بعد ما زهد في الدنيا قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هذا ملخص ما في سورة الحديد، وكأنها سورة توقظ الإنسان من غفلته وترشده وترجعه إلى الطريق الذي يجعل قلبه رقيقا بعيدا عن القسوة. أما سورة المجادلة فأظن أن الكثيرين يعرفون سبب نزول أولها، وهو أن امرأة ظاهر منها زوجها قال أنت علي كظهر أمي، وهذه عبارة كانوا يستخدمونها في تحريم المرأة. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة. وعلى يعني المناسبة سورة المجادلة أو سورة المجادلة، المشهور على ألسنة الناس المجادلة، وهذا صحيح وليس خطأ، لكن الأشهر عند العلماء هو كما ذكر الطاهر بن عاشور المجادلة، وكلاهما المعنى صحيح. المجادلة المقصود بها المرأة التي جادلت، المجادلة عملية المجادلة التي حصلت، فالمعنيان صحيحان، لكن الأشهر كما نص بعض أهل العلم المجادلة. والأشهر في ألسنة الناس الآن المجادلة. قالت أم المؤمنين عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لاحظ الآن التربية بالحدث. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيته صغير عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد غمز أم المؤمنين عائشة لتبتعد قليلا ليسجد، بيته صغير جدا. فهذه المرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة في ناحية البيت: ما أسمع ما تقول. معناه أنه صوتها إيش؟ منخفض جدا. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله. شوف التربية الآن بالحدث. ما كيف تنزل هذه الآية على هذه المرأة التي تعرف أن صوتها كان منخفضا، وكيف تسمع هذه الآية أم المؤمنين عائشة وهي تعرف أن الصوت كان غير مسموع، لكن السميع سبحانه وتعالى سمعها وأنزل قرآنا فيها. ثم جاءت السورة كلها تشعر بإحاطة علم الله بمخلوقاته، فقد قال الله فيها: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا لا يشترط أن تكون نزلت السورة دفعة واحدة، لكن السورة كلها متناسبة مع هذا المعنى الذي هو أن الله سميع. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وفي آخر السورة حدث أخفى من هذا، لأن هذا الحدث النبي صلى الله عليه وسلم سمعها صح؟ فهنا قد يقول قائل هو الذي سمعها، لكن ثبت في حديث آخر في مسند الإمام أحمد في حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين. هذا يتعلق بآية في آخر السورة: قد كاد الظل يقلص عنهم فقال لهم: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: علام تشتمني أنت وفلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يأتيه الوحي من السماء. فانطلق الرجل فدعاه فحلفوا بالله واعتذروا إليه، قالوا والله ما قلنا شيء. قال الله سبحانه وتعالى طبعا، فأنزل الله الآية: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. هذه السورة تربي على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وذكرت فيها النجوى، والنجوى إنه اثنين يتوشوشوا تكلموا في السر، هذه ذكرت في هذه السورة وهي متعلقة بقضية الاطلاع على الخفايا. نسأل الله أن يسترنا بستره وأن يعاملنا بعفوه وأن يرزقنا مراقبته. سورة الحشر هي السورة الثالثة، وهذه قال ابن عباس عندما قيل له سورة الحشر قال: قل سورة بني النضير. سماها باسم آخر. إيش سورة بني النضير؟ بنو النضير من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، كان يسكنها بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير حاولوا أن يفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور إلى أن أراد قتالهم صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما توجه لقتالهم كان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في هذه المعركة لم يقاتل المسلمون بل قذف الله الرعب في قلوب الكفار. وهنا التربية بالحدث. كيف؟ هذه سورة عجيبة. أنت عندما ترى الأشياء ترى ظاهرها، لكن كل ظاهر له باطن. كل شيء من عالم الشهادة يتعلق بشيء آخر من عالم الغيب. مثال، أنا الآن أتكلم، عالم الشهادة يقول أنا الذي أتكلم بقدرتي، لكن الذي يؤمن بالغيب يقول أنت لم تتكلم إلا لأن الله أقدرك على الكلام. وكم مرة تتلعثم، وكم مرة تتردد، وكم مرة تنسى اسم واحد تعرفه من سنين، وكم وكم وكم. فعالم الغيب شيء آخر. عالم الشهادة يقول الكفار هزموا من المسلمين. فجاءت السورة تربي الصحابة على الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وكلنا يعرف آخر السورة ما هو؟ آخر السورة سوق لأسماء الله الحسنى كما لم تجتمع في سورة أخرى. قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن يعني أمن البشر أن يعاقبهم بظلم سبحانه وتعالى، هذا أحد معاني المؤمن. المهيمن، وهذا قريب من معنى السيطرة، الرقابة والحفظ والمشاهدة منه سبحانه وتعالى. المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. قال المصور، قال بعض أهل العلم هذه الأسماء جاءت مرتبطة بالسورة، وفي السورة لو لاحظت تتكرر كلمة هو من أول من ثاني آية، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا، أنت رأيتهم يخرجون، المسلمون رأوا الكفار يخرجون، لكن من الذي أخرجهم؟ رجولهم؟ لا، هو الذي، ربط بالله سبحانه وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. السورة تكرر لفظ الجلالة أو لفظة هو كثيرا لتعرف بالله الذي يحرك الكون ويدبر الأمر سبحانه وتعالى، لا شريك له في تحريك ذرة من هذا الكون. وإن رأيت غير ذلك فذلك لأنك ارتبط بعالم الشهادة. والمؤمن يعرف أن هناك شهادة وهناك غيبا، وأن الله قد مدح المؤمنين، قال في أول القرآن قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فسورة الحشر تربي من خلال المعركة على أمر آخر، وهو أن كل الأحداث تتعلق بالله، وأنت تستطيع من خلال تأملك في هذه الأسماء أن تجد أن بعضها يناسب حال المؤمنين في المعركة، وبعضها يناسب حال الكفار في المعركة، وبعضها يناسب الفريقين، كما نص الطاهر بن عاشور وفصل في ذلك تفصيلا طويلا في تفسيره. وهذه التربية لا يقصد بها أن تكون مثالا وحيدا، لكن الله يربي المؤمنين بمثل هذا الحدث حتى إذا حصل أي حدث آخر تربطه بأسماء الله. كم من حدث يحصل الآن يذكرك باللطيف، وكم من حدث في حياتك الخاصة يذكرك بالستير، وكم من حدث يذكرك بالقوي، وكم من حدث يذكرك بالقهار، وكم من حدث وكم من حدث. كل حدث يذكر بأسماء الله، لكن هذا مثال عملي يربينا الله من خلاله أن نربط ما يحدث بالملك سبحانه وتعالى. أما سورة الممتحنة فهذه السورة أيضا ارتبط أولها بحدث، وهو أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان من أهل بدر، لكن حصل منه شيء من الخوف، وكان المسلمون متوجهين إلى مكة أو يريدون مكة، فأرسل رسالة يريد أن يجعل هذه الرسالة وسيلة له أو حسنة عندهم. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف تحب من يكفر بالقرآن؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وذكر لنا في هذه السورة قدوة حسنة، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولاحظ هذه السورة أيضا تربية بالحدث، حدث شيء فكان تنبيه على مسألة الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا معناها ظهر وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. والسورة تدور حول هذا، حول الولاء والبراء والمفاصلة والوصل والقطع. الوصل والقطع إنما يكون بأمر الله، تصل من أراد الله أن تصله، وتقطع من أمر الله أن تقطعه، تحب من أمر الله بحبه، وتبغض من أمر الله ببغضه. وهنا آية في وسط السورة أظن أن الكثيرين في عصر يفهمونها خطأ، وهي قوله تعالى بعد أن ذكر الولاء والبراء وما في خلال تلك الآيات، قال عسى الله أن يجعل بينكم أيها المسلمون وبين الذين عاديتم منهم مودة. ما أدري ماذا يفهم منها الكثير، ما هي هذه المودة المتوقع أن تحصل بين الكفار والمسلمين؟ المفسرون يقولون هذه المودة، قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بأن يسلموا في المستقبل فتودوه. بينما بعض الناس ممكن يفهم انه يعني يمكن بعدين يصيروا يحبوكم اذا عاملتهم طيب. هذا كلام ما له علاقه بالايه. الايه وعد من الله انه قد يؤمن بعضهم، وهذا حصل بعد ذلك، امن اكثر اهل مكه، قليل اللي ماتوا في غزوه بدر او احد او كذا، لكن غالبهم اسلم. وكانت طبعا الايه طبعا بعد غزوه بدر واحد في الظاهر شوف الممتحنه متاخره. القصد أنه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بأن يؤمنوا، وهذا يشعر أنه لا مودة إلا بحصول الإيمان. والمودة شيء والبر شيء، البر مطلوب إذا لم يؤذوك ولم يقاتلوا. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تودوهم، لا قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فأنت تعاملهم بالحسنى. لكن الحب يكون بقدر القرب من الله سبحانه وتعالى، تحب الشخص بقدر قربه من الله سبحانه وتعالى. سورة الصف بعدها لها سبب نزول. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن اليهود الكرام الذين أسلموا، القلة الذين أسلموا من اليهود، صحابي جليل رضي الله عنه، قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا وقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى عملنا، فأنزل الله الآيات فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم سورة الصف حتى ختمها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي آخر السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهم طلبوا وجاءهم الطلب بأمر شاق على النفوس وهو الجهاد في سبيل الله. أما سورة الجمعة بعدها فهي مرتبطة أيضا بحدث، لكن هذا الحدث في آخر السورة، يعني أحيانا يذكر الشيء في أول السورة أحيانا في آخر السورة، هذه في آخر السورة، وهو أن الصحابة كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم، فجاءت عير قافلة فخرجوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه السورة. يقول أبو هريرة كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة الجمعة، وهذا يشعر أنها نزلت دفعة واحدة. نزلت لقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. آيات طويلة قبل ذكر الحادثة، الحادثة هي انفضاضه عن رسول الله، وهي في آخر آية في السورة، وهي قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه آخر آية في السورة. لكن بعض العلماء قالوا الآيات من أول كلمة في السورة تمهد لعتاب الصحابة. كيف؟ قالوا أول كلمة في السورة هي كلمة إيش؟ يسبح. سورة الصف قبلها بدأت بقوله تعالى سبح، وسورة الحشر قبلها بعدة سور بسورتين سبح، وسورة الحديد قبلها سبح. لماذا هنا يسبح؟ قالوا لأن هذا تمهيد لما حصل. الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة، فهم الآن في حالة ذكر لله سبحانه وتعالى. خرجوا إلى القافلة، إذا توقفوا عن الذكر، فنبههم الله أن هناك من لا يتوقف عن التسبيح، لأن الفعل المضارع يسبح يختلف عن الفعل الماضي سبح. يسبح في هذا السياق يدل على التكرار، يعني مرة بعد أخرى، كأنه يقول لهم إن توقفتم عن التسبيح فما في السماوات وما في الأرض يسبح لله فلا تتوقفوا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لماذا توقفوا عن التسبيح؟ طلبا للرزق، طلبا للمال، نظرا إلى التجارة. فجاءت آخر آية في السورة والله خير الرازقين. لاحظ يسبح لله، هذه تتناسب مع توقفهم عن التسبيح، والله خير الرازقين تتناسب مع انشغالهم بالقافلة، وما بينها كان تذكيرا بنعمة الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهذه النعمة كان شكرها أن يبقوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون للذكر. وجاء في السورة التذكير بحال من جاءهم الخير فتركوه، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجاء في مسند الإمام أحمد حديث ضعيف يقول الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، حديث ضعيف لكنه يشهد لسياق الآية، لأن سياق الآية أن الذي يأتيه العلم فيتركه ويشعر بثقله مثل اليهود، هذا كمثل الحمار يحمل أسفار، فهو تحذير للمؤمنين أن يسيروا في طريق اليهود. وإنما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سورة المنافقون بعدها، وسامحون عن الإطالة، بقي ثلاث سور إن شاء الله هانت صدروا معانا. سورة المنافقون هذه أيضا لها سبب نزول. يقول زيد بن أرقم وكان صغيرا في السن، يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنا ناس من الأعراب، وكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا، إلى أن قال في قصة نريد أن نختصر، فغضب عبد الله بن أبي المنافق ثم قال، وزيد بن أرقم يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ثم قال لأصحابه إذا رجعتم إلى المدينة فلا يخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد بن أرقم فسمعت عبد الله فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي. تذكروا هذاك اللي في سورة المجادلة، وتذكروا هذا. قال فحلف وجحد واعتذر، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، لكن هنا ما جاء الوحي وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فجاء إلي عمي فقال ما أردت إلى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك المسلمون، فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط. فبين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاني فحرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الدنيا. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، لأن هذه السورة فيها هم الذين يقولون لا تنفقوا. هذه الرواية إحدى الروايات، وأن ما سقت هذه الرواية حسنها بعضهم، ولا في رواية أخرى صحيحة أيضا يعني ثابتة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم وبين أن الله برأ زيد بن أرقم من الكذب وأنه صادق. وهذه أيضا تربية بالحدث، تزيد من إيمان زيد وتزيد من إيمان عمه وتزيد من فضح المنافقين، نسأل الله السلامة. أما سورة التغابن فهذه السورة فيها حديث حسنه بعض أهل العلم، وهذه السورة لو قرأتموها تجدونها مشابهة جدا لسورة الحديد. افتح سورة الحديد وافتح سورة التغابن تجد بينها تشابه في آيات كثيرة واختلافات يسيرة. تلك تعالج قضية قسوة القلوب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وهذه تعالج أمرا ليس بعيدا عن ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه، والرواية حسنة بمجموع طرقها، قال سأله رجل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، لقوا الناس سبقوهم وتعلموا، هموا أن يعاقبوا أهلهم، أنتوا أخرتونا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى في الخير هم الناس يقولوا كل تأخيرة في أخيرة، لكن مو في الخير، في الخير في كثير من الأحيان تحتاج إلى المبادرة والسرعة بحسبها. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه السورة ترقق القلوب كطريقة سورة الحديد، لكن سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، هذه يسبح لله، وتأتي آيات تشبه سورة الحديد في مراقبة الله، في التذكير بالله، متناسبة مع هذا السياق الذي هو التحذير من فتنة الأهل والولد، وذكر فيها التغابن. التغابن إيش هو؟ سورة التغابن يمكن كلمة هذه ما هي معروفة عند البعض. التغابن أن تبيع شيئا ثمينا عندك بسعر رخيص، أو بالعكس أن تشتري شيئا زهيدا تنخدع فيه وتشتري بسعر غالي. والله سمى يوم القيامة يوم التغابن. أنا الآن عندي عمري هذا، إيش أبغى أشتري به؟ مو في حديث صحيح مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقى، عمري هذا ونفسي هذه أبغى أبيعها وأشتري إيش؟ طيب هل الجنة تساوي عمري؟ إيش عمري؟ شيء قليل تكسب به شيئا كثيرا، أو العكس. فذا يوم التغابن يكتشف الفاجر أنه أضاع نفسه وضيع الشيء الكثير من أجل شيء قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أو ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أو كما في الآية. فسورة التغابن تذكر بهذا، وهذا التغابن متناسب، يعني واحد عشان يقعد مع أولاده يضحي، عشان يعني يكون مع أهله مبسوط في الفطور وكذا يفوت صلاة المغرب في المسجد، هي كلها دقائق صلي وأرجع أقعد معهم وتونس معهم. وهكذا يعني يغبن كثير من الناس في أشياء يسيرة، وإن كانت طبعا التغابن متفاوتا، أما الكافر فهو المغبون الغبن الكامل، نسأل الله السلام. أما سورة الطلاق فهذه سورة رحمة من الله بنا وإظهار لعظمة هذا الدين، ويسميها بعض العلماء النساء القصرى، باعتبار أن النساء الطولة هي سورة النساء، فيسمون هذه النساء القصرى على خلاف طويل في هذه التسمية. هذه السورة تتحدث عن الطلاق، وهذه تربية أيضا. الطلاق ظاهرة اجتماعية موجودة، وورد سبب نزول ضعيف للسورة لكن لا نريد أن نذكره، ونصحه بعض أهل العلم لكن الراجع أنه ضعيف، لكن السورة تعالج مسألة الطلاق. لكن لو بحثت في السورة تجد أن أكثر كلمة في السورة ليست الطلاق، أو السورة الكلمة البارزة في السورة كلمة أخرى، وهي قوله تعالى ومن يتق الله. طيب ما علاقة تقوى الله بالطلاق؟ قال فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تكررت كلمة التقوى بهذا الأسلوب وبأساليب أخرى، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فأنت تقول هذه سورة الطلاق ولا سورة التقوى؟ لكن صمام الأمان للمجتمع والذي يحمي من هذه المشاكل لابد من وجودها، لكن الذي يحميها من أن تصل إلى حد لا يرضي الله هو التقوى، يحمي من كل ذلك. فذكرت فيها التقوى، والعجيب أن ذكرت فيها آية توقف عندها بعض العلماء بعد أن ذكر أحكام الطلاق وذكر التقوى وحذر من المخالفة، قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يعني هذه الآية ما علاقتها بالطلاق؟ لكن كيف يعيش مجتمع إذا كثر فيه الطلاق؟ والآن يقولون كل سنة تزيد نسبة الطلاق بسبب ضعف مراقبة الله، هذا هو السبب الأساسي، وعدم مراعاة حكم الله سبحانه وتعالى. فيعيش تعيش البلد إذا كثر فيها هذا الأمر تعيش في مشاكل، تعيش في أسر مفككة وفي أولاد يتشتتون بين الأب والأم، والمسألة كلها عتت عن أمر ربها ورسله. وذكر الله في آخر السورة بأنه قد أنزل إلينا شيئا عظيما، قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قبل أن تعرف أحكام الطلاق وأحكام العشرة أنت في ظلمات، بعد أن تعرفها المفترض أن تنقلك هذه الآيات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وآخر سورة معنا هي سورة التحريم، وسورة التحريم لها سبب نزول. بعض أمهات المؤمنين وقع منهن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأنا أقول شيء اختصارا، ولأن الخلاف في الروايات ما هو الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، هل حرم العسل أو كما رجح بعضهم حرم إحدى سرياته وهي ماريا على ما ذكروا، يعني حرم وطأ جاريته بسبب زوجاته، خلاف كبير في الروايات، وبعضهم يرجح أنه حرم الجارية على نفسه من أجل زوجاته. فنزلت هذه الآيات، هذه الآيات تتكلم عن ماذا؟ تتكلم أولا عن تحريم ما أحل الله، ثم تتكلم تحذر أمهات المؤمنين مع مكانتهن أنهن معرضات لأن يبدل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخير منهن، لأن هذه المكانة التي اكتسبناها لا تكون المحافظة عليها إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وجاءت الأمثال في آخر السورة أربعة أمثال متناسبة جدا مع هذا، وخلاصتها أن القرب والبعد من الصالحين لا ينفع الإنسان شيئا إلا بصلاحه هو. قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ومن هو نوح؟ وامرأة لوط، ومن هو لوط؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هذا تحذير لأمهات المؤمنين ولكل مؤمنة بعد ذلك. فقال فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا، هذا عكس، للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه الآن في بيت أكثر الكفار، إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. وهذا أيضا يشعر أمهات المؤمنين أن عليهن أن يزهدن في الدنيا وأن يفكرن في الآخرة ويكتفين بما يعطيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيء القليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في هذه الدنيا رضي الله عن أمهات المؤمنين. قال ومريم ابنة عمران، هذا مثال آخر، يعني امرأة فرعون في عند رجل فاجر، امرأة نوح وامرأة لوط عند رجل عند رجلين صالحين، ومريم بنت عمران لوحدها، وكأن كل ما حولك لا ينبغي أن يؤثر فيك، وإنما أنت تحدد طريقك. فمريم بنت عمران صالحة جدا بدون زوج، امرأة فرعون صالحة جدا بزوج في أشد درجات الفجور، وامرأة نوح امرأة لوط خانت عبدين الصالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فالعبرة الإنسان بنفسه كأنها تحذر، لا يغني رسول الله عن أحد شيئا عليه الصلاة والسلام، فاعملوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به. تم هذا العمل بجستديوهات اليقين الإسلامية.